صعبة واحنا فيها بينا فرق سما وارض انتو فينيها مهما تحط في الطريق فبالنسبة لنا السكة سلكة الريح ما تهزناش ولينا كدور في الارض الثابتة وانا زي صلاح مجنن الاجانب كله شبه بعضه بس فوكس فارق معانا سر الخلطة مش في مرحلة تجارب سهل علينا نعوم محيط نسبق قوارب شغالينها لينا بصمة في جبينها كل هدفنا احنا وصلينها مهما كان في بينا وبينها مهما بتطول بنكملها ومهما بتصعب بنهندلها عدينا بدون ما ننهج من حواجز مش عدينها وكلمة صعب دي ما نعرفهاش زي جراب الحاوي ما بنفضاش احنا طايلين السما وكسبانين في كل سبق ومسابقين موضة السنة بكذا سنة عشان كده لو حظ كان يفضل يزيد ويقل مشى معانا بيفتكروها ظل ابعد عنا اخر بنش مش بنحل احنا في الحقيقة زي الدقن في فيلم احنا عاملين الصحة قبل حتى غسل مطر لينا في كل ملعب قطر شادين حنا زي الوتر في نهاية الطريق ومقفلين كل الحارات واقفين جنب بعض زي الاهرامات عشان كده أنا مش أجمد فوكس كده جميل.